إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم ما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يغشانا برحمته وأن ينزل علينا سكينته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا في ملأ عنده خير من هذا الملأ، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ومع الدرس الرابع من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودروس الصديق يا إخوة لا تنتهي. الرجل كان أمة فعلا يا إخوة، والله دون مبالغة، الرجل كان أمة، جمع صفات الأمة الإسلامية بكاملها. إن أردت أن تتحدث عن أبي بكر تحدثت عن الإسلام، وإن أردت أن تتحدث عن الإسلام تحدثت عن أبي بكر. الصديق رجل في أمة وأمة في رجل. الصديق رجل في أمة، إذا ألم بالأمة خض كان الصديق هو الرجل، والصديق أمة في رجل، إذا جمعت خير الأمة وجدته ملخصا ومركزا في الصديق رضي الله عنه. ولا عجب في ذلك، وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة. يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما زلنا نقلب بعض الصفحات المجيدة في تاريخ المسلمين، ما زلنا نقلب صفحات قلائل في مجلد الصديق الضخم الهائل، ما زلنا نتدبر ونتعلم ونعتبر ونستمتع بحياة الصديق رضي الله عنه. نتكلمنا في الدروس الثلاثة اللي فاتوا عن ثلاث صفات رئيسية من صفات الصديق رضي الله عنه. مش معنى أننا نذكر صفات معينة للصديق إن هي دي كل صفات الصديق، أبدا، نحن نذكر صفات تميز بها بوضوح عن غيره، وإن كان لا يمنع هذا أنه يتمتع بكل صفات الخير التي وجدت في رجال الإسلام، كما لا يمنع هذا أيضا أن غيره من الصحابة الكرام يتمتعون أيضا بنفس الصفات، ولكن فاقهم فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصفات التي ذكرناها في الدروس السابقة للتذكرة فقط هي حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة القلب والسبق. هذه صفات رئيسية غلبت على حياة الصديق، ومنها خرجت كل الصفات الحميدة الأخرى التي تمتع بها رضي الله عنه من صدق ورحمة وعدل وأدب في الحديث وأمانة في المعاملة وشجاعة في القتال وهكذا إلى غيرها من الصفات. الصحابة جميعا تمتعوا بهذه الصفات، الصحابة جميعا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كحب الصديق. الصحابة جميعا تمتعوا بقلب رقيق وطابع رحيم، كل الصحابة حتى الذين يعتقد الناس في شدتهم وبأسهم، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، كل هؤلاء كانت لهم عاطفة جياشة وقلوب رحيمة، لكن ليس كالصديق. كل الصحابة كانوا سباقين إلى كل خير، لكن ما سبق الصديق رضي الله عنه. وهكذا، فإن الله عز وجل جعل من الصديق رضي الله عنه نموذجا رائعا لأتباع الرسل، استوعب الرسالة بكاملها، رسالة الإسلام استوعبها بكاملها وحملها نقية خالصة لمن بعده. فرضي الله عن الصديق ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اليوم نتحدث عن صفة رابعة أصيلة في حياة الصديق رضي الله عنه. حياة إخوة، صفة اليوم صفة صعبة جدا، ليست صعبة في فهمها ولكنها صعبة في تطبيقها وتنفيذها، تحتاج إلى إيمان عظيم وإلى همة عالية وإلى فهم دقيق عميق. صفة اليوم هي إنكار الذات. إنكار الذات يعني إيه إنكار الذات؟ إنكار الذات معناه أن الإنسان لا يرى نفسه مطلقا، ليس لنفسه حظ في حياته، وإن كان حلالا وإن كان مباحا وإن كان مقبولا في عرف الناس وفي الشرع، لكنه دائما يؤخر نفسه ويقدم غيره. إنكار الذات معناه أن تخلص النفس من حظ النفس، فلا تهتم بثناء ولا مدح ولا تنتظر أن يشار إليها في فعل أو قول. إنكار الذات معناه أن تؤخر حاجات النفس الضرورية وتقدم حاجات الآخرين، وإن لم ترتبط معهم بعلاقات رحم أو مال أو مصلحة. إنكار الذات يا إخوة هو أعلى درجات السمو في النفس البشرية، تقترب فيه النفس من أفعال الملائكة، بل لعلها تفوق الملائكة. الملائكة جبلت على الطاعة، والإنسان مخير بين خير وشر. إنكار الذات مش معناه أبدا أن الإنسان ملوش قيمة، بالعكس، المنكرون لذواتهم هم أعلى الناس قيمة، هم أكثر المجتمع إيجابية، هم أكثر الناس نفعا للناس، لكنهم لا يطلبون على ذلك ثمنا في الدنيا. عارفين أكثر مثال يوضح إنكار الذات هو إيه؟ الأم مع أولادها. الأم لا ترى نفسها مطلقا أمام أولادها، قد تتعب، قد تسهر، قد تفكر، قد تنفق، قد تساعد، أي شيء، أي شيء تفعل الأم تفعل ذلك وهي سعيدة لأنها أسعدت أولادها، ولا ترى ما أصابها من تعب أو سهر أو مرض. هذه الأم. إنكار الذات يا إخوة عند المؤمن أعلى من ذلك، أعلى من ارتباط الأم بوليدها. سبحان الله. لماذا؟ لأن الأم أولا بترتبط بوليدها بروابط فطرية طبيعية. أي أم بتحب ابنها، زرع الله هذا الحب في قلبها. حاجة تانية، من الأم بتنكر ذاتها فقط مع أطفالها، لكن قد لا تفعل هذا مع جيرانها أو معارفها أو غيرهم من الناس. أما المؤمن الذي ينكر ذاته في حياته كلها فهو يفعل ذلك مع القريب والبعيد، ومع الأهل وغيرهم، ومع الأصحاب وغير الأصحاب، بل قد يفعله مع من أخطأ في حقه وأذاه. صفة عجيبة صعبة عالية جدا في أعلى درجات سلم الإيمان. الصديق رضي الله عنه وأرضاه من أروع الأمثلة الإسلامية في صفة إنكار الذات. الصديق أنكر ذاته في حق الله عز وجل، فلا يأمر الله بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وامتثل واستجاب ولبى مهما كانت التضحيات. الصديق أنكر ذاته في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومواقفه في إنكار الذات مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد. لم يكن يرى نفسه مطلقا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق أنكر ذاته في حق المؤمنين، حتى من أخطأ منهم في حقه، وحتى من تجاوز خطأه الحدود المألوفة والمعروفة بين الناس. ابحث في حياة الصديق ونقل أين حظ النفس عند الصديق، لا تجد. أين إشباع الرغبات الطبيعية عند البشر من حب للمال وحب للجاه وحب للسلطان وحب للسيادة وحب للظهور وحب للذكر، بل وحب للحياة؟ أين ذلك في حياة الصديق؟ والله يا إخوة لا أجده. مثال عجيب من البشر وآية من آيات الرحمن في خلقه. تعالوا نستمتع بإنكار الذات عند الصديق. مرور سريع فقط، درس أو 100 درس لا تكفي لذلك، لكن نمر مرورا سريعا على حياة الصديق. تعالوا نشوف مثلا موضوع المال. يطرى فين حظ الصديق في ماله؟ تعالوا كده نقفز قفزات في تاريخ الصديق، تلاحظوا حاجة عجيبة جدا في سيرته. الصديق يا إخوة جبل على العطاء، جبل على العطاء، يعني اتخلق بيحب أن يعطي. يعني مش في ناس اتخلقت كده عصبية، وفي ناس اتخلقت شجاعة، وفي ناس ظريفة ودمها خفيف. الصديق سبحان الله جبل على حب العطاء، فطرته تدفعه إلى العطاء. تشعر وأنت تقرأ سيرته أنه يستمتع بالعطاء ويبحث عن العطاء، وهذا شيء عجيب. الإنسان بصفة عامة جبل على حب المال حبا شديدا. قال عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، أي شديد البخل وشديد المال. الصديق لم يكن كذلك، وسبحان الذي سواه على هذه الصورة. الصديق كان يهوى الإنفاق. هقول لكم على حاجة غريبة جدا. الصديق كان يستمتع بهذا الإنفاق حتى في الجاهلية قبل الإسلام. الزعامة في قريش كانت مقسمة بين 10 قبائل قبل الإسلام. يعني مثلا السقاية والرفادة في بني هاشم، الحجابة واللواء والندوة ومفتاح الكعبة في بني عبد الدار، السفارة في بني عدي، وهكذا. أبو بكر كان مسؤول عن إيه؟ تخيلوا، أبو بكر كان مسؤول عن ضمان الديات والمغارم في مكة. يعني إيه الديات والمغارم؟ يعني واحد عليه دية، واحد عايز قرض، واحد عايز يشتري حاجة بالتقسيط. مش إحنا كده لما نروح نشتري عربية بالتقسيط لازم تجيب حد يضمنك؟ زمان لو واحد عايز يشتري مثلا جمل في الأوبشن يروح يروح للصديق رضي الله عنه وارضاه. الصديق يضمنه عند قريش، اذا سأل الصديق قريشا ضمانا قبلوه، واذا سألهم غيره خذلوه. طب ليه هذا الامر؟ هذا عمل في منتهى الخطورة يا اخو. يتحمل الصديق دية رجل، اذا هذا الرجل لم يوفي الدية. يتحمل الصديق دين رجل، اذا لم يوفي الرجل دينه. يتحمل الصديق اقساط على رجل، اذا لم يوفي الرجل اقساطه. اي انه عمل فيه خسارة، ويحتاج الى كثير مال، والى نفسا راغبة في قضاء حوائج الناس وتحمل مغارمهم. وبكده نقدر نفهم الوصف اللي وصفه ابن الدغنة للصديق رضي الله عنه وارضاه. اذا كان هذا هو الصديق قبل اسلامه، فما بالكم بعد الاسلام؟ وما بالكم كيف يكون حاله اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا ينقله عن رب العزة عز وجل، يقول فيه الله تعالى: انفق يا ابن ادم انفق عليك. ذلك كما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. بل كيف يكون حاله وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ان مال العبد لا ينقص من الصدقة. هو الصديق بيحتاج اخوة قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصديق رضي الله عنه يا اخوة كان واضعا نصب عينيه حقيقة ما اختفت لحظة عن بصري وعقلي وقلبي. تلك الحقيقة هي: ان كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. هكذا مجرد القول يعني عند الصديق التصديق الكامل الذي لا شك فيه. ما بالكم اذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه. ذكر منها صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقه. هذه الطبيعه الفطريه وهذا اليقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا كثيرا من مواقف الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصديق رضي الله عنه شاهد مع بدايات الدعوه في ارض مكه التعذيب الشديد والنكال الاليم بكل من آمن من العبيد، والعبيد في ذلك الزمان يباعون ويشترون وليس لهم أدنى حق من الحقوق. تألمت نفس الصديق الرقيقة لهذه الوحشية من كفار مكة، وسار عمان ينقذ هذا ويفدي ذاك، يشتري العبد ثم يعطقه لوجه الله. هكذا لا نريد منكم جزاء ولا شكور. تعال نشوف مثلا عملي مع بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال كان يعذب على صخور مكة الملتهبة وعلى صدره الأحجار العظيمة، وكان سيد بلال في ذلك الوقت أمية ابن خلف عليه لعنة الله. مر عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه فساوم عليه سيده أمية ابن خلف، وعرض عليه أن يشتريه بمال كثير. في رواية أنه اشتراه بسبع أوقيات من الذهب. في حوار لطيف جدا دار بين الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبين أمية ابن خلف عليه لعنة الله. أمية ابن خلف يريد أن يبث الحسرة في قلب الصديق، قال: لو عرضت علي أوقية واحدة من الذهب لبعته لك. يعني إيه؟ بيحاول يحسره على البيع، إنه يضحك عليه. الصديق طبعا يا إخوة كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى. رجل قال له: سبع أوقيات ذهب؟ قال له: ماشي. طبعا لو واحد معاه مننا كان زمان جاب له سعر أفضل، لكن هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه رد على أمية ابن خلف بهدوء وقال: لو طلبت 100 أقية من الذهب لاشتريته. سبحان الله، ارتدت الحشرة في قلب أمية ابن خلف عليه لعنة الله. أمية ابن خلف المشرك لا يدرك قيمة بلال بعد أن أسلم، لكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه يدرك ذلك. هذا العبد الأسود القليل في نظر المشركين وأهل الدنيا، هذا العبد ذاته ثقيل في ميزان الله عز وجل بما يحمل في قلبي من إيمان وتوحيد وإسلام. هذه المعاني الرقيقة السامية لا يفهمها أهل المادة، لكن يفهمها الصديق بعمق ويتعامل على أساسها. اشترى الصديق رضي الله عنه وأرضاه أم عبيش رضي الله عنها وأعتقها لله. اشترى زنيرة رضي الله عنها وأعتقها كذلك. كل دول في ميزان الصديق يا إخوة. أهو الصديق مات رضي الله عنه وأرضاه، والعبيد ماتوا، والمال ذهب، والسنوات مرت، وإيه اللي فضل؟ الأجر والثواب والعمل الصالح والحسنات التي لا تنقطع. اشترى النهدية وبنتها رضي الله عنهما وأعتقهما. وفي قصة لطيفة في إعتاق النهدية وبنتها. كانت النهدية وابنتها ملكا لامرأة من بني عبد الدار. مر بهما الصديق رضي الله عنه وقد بعثتهما السيدة الملكة لهما بطحين لها، وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: حل يا أم فلان، يعني تحللي من يمينك، يعني هو يريد أن يعتق المرأتين. فقالت حل أنت، أفسدتهما فأعتقهما. قال فبكم هما، يعني ببساطة جدا الأمور جاهزة عنه. قال فبكم هما؟ قالت بكذا وكذا. قال الصديق رضي الله عنه قد أخذتهما وهما حرتان، أرجع إليها طحينها. هنا بالله رد لطيف من الجاريتين المسلمتين اللتين تخلقتا بخلق الإسلام الرفيع. قالتا أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها. سبحان الله، بعد النجاة من هذا الظلم الشديد والسخرة المهينة ما زالتا تحرصان على مال السيدة الملكة لهما حتى بعد الاعتاق. قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذلك إن شئتما. ومر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجارية بني مؤمل، بني مؤمل حي من بني عدي، وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان آنذاك مشركا، وكان شديد الغلظة على المسلمين، وكان يضربها ضربا مؤلما لساعات طوال، ثم يتركها ويقول إني لم أترك إلا عن ملالة، يعني زئ من قتل الضرب. مر بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه فابتاعها ثم أعتقها لوجه الله. سبحان الله، شوف عظمة الإسلام اللي حول هذا الإنسان الغليظ الظالم إلى عمر بن الخطاب، الإنسان الرقيق الخاشع العادل الفاروق. هي دي فعلا والله يا إخوة معجزة الإسلام الكبرى، خلق أجيال صالحة من مجتمع فاسد. المهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه استمر في هذا النهج مع غيرهم من العبيد. دعا الصديق رضي الله عنه وأرضاه غلامه عامر بن فهيرة إلى الإسلام، فلما أسلم أعتقه أيضا لوجه الله. هكذا ببساطة، بل إن الأمر لم يكن يقف عند مجرد إعتاق العبيد، بل كان يستمر رضي الله عنه وأرضاه في كفالتهم بعد الإسلام. حتى الناس اللي كانت تيجي تسلم من بره مكة، لما تسلم كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يستضيفهم في بيته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إئذن لي يا رسول الله في إطعامهم، كما فعل مع أبي ذر مثلا. وكما رأينا فإن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يفرق بين عبد وأمة أو قوي وضعيف، كان يعتق فقط على الإسلام بصرف النظر عن طبيعة وقوة العبد أو الأمة. هذا الأمر إيه طبعا لفت نظر الأب أبي قحافة، قال له يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. يعني ذكرنا هذا الكلام من قبل نذكر به. لا ننسى يا إخوة أن الصديق من بطن ضعيف من بطن قريش، بطن بنتي. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه في إيمان عميق يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل، أنزل الله في حقه قرآنا كريما. قال عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتطهر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن الجوزي أجمع العلماء أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وتخيل أن الله عز وجل ينزل قرآنا يشهد فيه للصديق بالتقوى، بل بأنه الأتقى، ويشهد له بإخلاص النية، هو يريد أن يتزكى ولا يريد جزاء من أحد وإنما يريد وجه الله فقط. ثم انظر إلى الوعد الرباني الجليل العظيم ولسوف يرضى. ومهما تخيلت يا أخي من ثواب وجزاء ونعيم، لا يمكن أبدا أن تتخيل ما أعده الله عز وجل لمن وعد هو بإرضائه ولسوف يرضى. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هذا جزاء عظيم جدا يا إخوة. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يملك عند إسلامه 40,000 درهم. تخيلين الرقم، 40,000 درهم أنفقها جميعا في سبيل الله عز وجل. أنفق منها 35,000 درهم في مكة حتى لم يبق إلا 5,000 درهم فقط أخذها معه في الهجرة، أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين حتى فني ماله. يعني استغفر الله، كل بقي ماله ليس فني ماله، الذي يبقى هو الذي ينفق في سبيل الله، والذي يفنى هو الذي يمسك بيد العبد. عايزين تتخيلوا يا إخوة قدر هذا الإنفاق الذي أنفقه الصديق. تعالوا نشوف قيمة هذه 40,000 درهم في زماننا. تنساش ان احنا بنتكلم على زمن مر عليه اكتر من 1400 سنة. اذا كانت قيمة الجنيه المصري مثلا تغيرت كثيرا في غضون 10 او 20 او 30 سنة، ما بالك ب 1400 سنة. تعالوا كده نقوم بحسبة لطيفة. ورد في بعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشترى شاة بدرهم. ابن الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يملك ما يوازي 40,000 شاة، ونحن اليوم يعني سنة 1422 هجرية بنشتري الشاه بمتوسط 400 جنيه مصري مثلا، طبعا في 300 وفي 500، قول متوسط 400. اذا الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يملك 40,000 في 400 يعني 16 مليون جنيه مصري، يعني حوالي 3 مليون دولار او اكتر. طبعا كان الدرهم لقيمته، يعني ما كانش فيه تضخم ولا ازمة اقتصادية ولا تعويم للدرهم، ما كانش فيه كلام ده كله. سبحان الله، انفق كل هذه الثروة الطائلة في سبيل الله، ملايين في عرض الزمن هذه الايام. وفوق ذلك كان تاجرا لم يتوقف عن تجارته، فهناك انفاق فوق هذه الاموال المدخرة، وفوق ذلك هناك انفاقه في المدينة المنورة من تجارته هناك. فقد انفق جل امواله كما ذكرنا في فترة مكة، لكنه عاود الكسب من جديد. مثلا انفق في تبوك 4,000 درهم، يعني حوالي 1.5 مليون جنيه مصري، كانت هي كل ما يملك من مال. تخيل واحد عنده 1.5 مليون يروح يدفعهم كلهم كده في سبيل الله، حاجة عجيبة جدا. هو ده الصديق، لم يترك لأهله إلا كما قال: تركت لهم الله ورسوله وما أعظم ما ترك. هذا الإنفاق العجيب والنفس المعطاءة هو الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فيما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. طبعا النفع ده ما كانش الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، لكن كان نفع للدعوة من اعتاق للعبيد وكفالتهم وإطعام الفقراء وتجهيز الجيوش وغير ذلك. في رواية أخرى للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. سبحان الله، أي قدر وأي عظمة وأي إنفاق من أبي بكر الصديق. موقف آخر من مواقف إنكار الذات في قضية المال، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. يعني سبحان الله، الصحابة جميعا في هذا العهد العظيم قاموا للقافلة، كارثة فتنة، قافلة جاءت من الشام، جاء بها الدحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وفيها تجارة ومال، فقام الصحابة كلهم إلا 12 رجلا فقط. نعم، يخفف من وقع الكارثة أمران. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في ذلك الزمن بعد الصلاة مثل صلاة العيد، والصحابة كانوا قد قاموا بالصلاة بالفعل. الأمر الثاني أن المدينة كانت في مجاعة وغلاء شديد للأسعار وشح للطعام في أيدي الناس، لكن في النهاية الرسول يخطب والصحابة ينصرفون ولم يبق إلا 12 رجلا فقط. روى ابن حبان بسند صحيح أنه كان فيهم أبو بكر وعمر. تجارة إيه ولا مال إيه ولا مجاعة إيه اللي ممكن تصرف واحد زي أبي بكر الصديق أو زي عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين حظ النفس وأين حظ العائلة وأين حظ الأولاد؟ لا يوجد حظ للنفس مطلقا عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. موقف آخر للصديق رضي الله عنه وفيه دروس عظيمة. شوف كده الموقف اللطيف ده. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بـ3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5، وإن أبا بكر جاء بـ3. يعني مفروض كل واحد عنده طعام مجموعة يأخذ رجلا واحدا من أهل الصفة. الصديق رضي الله عنه جاء بـ3. فيحكي عبد الرحمن بن أبي بكر ويقول أن الصديق رضي الله عنه ترك هؤلاء الـ3 في البيت وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك، يعني ما عادش معاهم. ليه؟ لا يريد أن يكون موجودا منعا لإحراجهم. ليه؟ لأن الأكل مش هيكافي. وبالفعل سابهم سيدنا أبو بكر الصديق وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن: فلما أمسيت جئت بقراهم، يعني الأكل اللي هم هيكلوه. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا، يعني عايزين يستنوا أبو بكر لما يرجع. طبعا عبد الرحمن اتزنق، موقف خطير. قال: قلت له: إنه رجل حديد، يعني راجل ايه عصبي، وانكم ان لم تفعلوا خفت ان يصيبني منه اذى. قال: فابوا، مش هناكل. فلما جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يبدا بشيء اول منهم، يعني ايه؟ يعني اول شيء عمله ان سال عليهم، فقال: افرغتم من اضيافكم؟ يعني بيسال مراته. قالوا: لا والله ما فرغنا. قال الصديق: الم امر عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن: وتنحيت عنه، يعني عبد الرحمن ايه استخبى. عبد الرحمن ده ساعتها كان اكثر من 30 سنة، استخبى منه. فقال: يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت اكثر، استخبى اكثر. قال: فقال: يا غنثر، اي يا ثقيل يا كسلان يا جاهل. قال: يا غنثر، اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي الا جئت. قال: فجئت، يعني امر ايه محتم. فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فقال الصديق: ما لكم أن تقبلوا عنا قراكم، أنتم تكلوش ليه؟ فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة، يعني أنا مش هاكم الأكل ده، هتكلوا أنتم لوحدكم، هو عارف أن الأكل مش هيكفي. قالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، يعني بقى إيه يمين بيمين، كبرت في دماغهم بقى. الصديق اتزنق. قال: فما رأيتك الشر الليلة قط، ويلكم، ما لكم أن تقبلوا عنا قراكم، يعني أنتوا إيه حلفان بحلفان. ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، يعني اليمين الذي أقسمه، هلموا قراكم. قال عبد الرحمن: فجيء بالطعام، فسمى أبو بكر الصديق فأكل وأكلوا. يقول عبد الرحمن، واسمعوا خلي بالكم من الكلام، يقول عبد الرحمن: ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. سبحان الله، كلما يأكلوا لقمة تخرج لقمة أخرى من أسفل الطعام. هذه كرامة واضحة يا إخوة للصديق. هذا حديث يا إخوة في البخاري ومسلم. يقول عبد الرحمن: حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل، يعني الطعام زاد عما كانوا بادئين فيه. الصديق نفسه تعجب، قال امرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر الصديق في هذه اللحظة، أكل أبو بكر الصديق وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني اليمين الذي أقسمه في البداية. ثم أكل منها لقمة زيادة للبركة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حكايته، فأصبحت عنده، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بيننا، كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان بيننا وبين قوم عهد هدنة، فمضى الأجل، تفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم، مع كل رجل، يعني إيه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بينه وبين قوم عهد أو هدنة، ولما انتهت الهدنة يريد أن يقاتلهم فبيجهز جيش. الجيش ده عليه 12 عريق أو 12 قائد، ومع كل قائد رجال كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. جاء كل هؤلاء الرجال فأكلوا من القصعة جميعا، كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر، فأكلوا منها أجمعون. ثم قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله: يا رسول الله، بر وحنث، اليمين اللي حلفها طبعا إيه في نفسه جديدة. قال: يا رسول الله، بر يمينهم وحنث. قال عبد الرحمن فأخبره، أي حكى له القصة، قاعد يحكي له إيه الموقف بتاع امبارح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال عبد الرحمن: ولن تبلغني كثارة. معلش، في استطرادة هنا لابد منها. العلماء بيقولوا أن الكثارة إما لم يعلمها عبد الرحمن، وإما يقصد أنه لم يكثر قبل الحنث في اليمين، لكنها على كل حال واجبة، ومن المؤكد أن الصديق فعلها كما ذكر النووي في شرح هذا الحديث. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يمين الصدوق في هذه القصة إخوة كان مؤكدا ولم يكن لغوا، والقصة كانت بعد تشريع الكفارة، فلا بد أن الصديق قد كفر عن ذلك، ولم يصل هذا الأمر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. نعود إلى مواقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا إلى هذا الموقف الأغرب. هذا الصديق المليونير في عرف زماننا أنفق ماله جميعا في سبيل الله، حتى وصل الأمر إلى أن تحدث مثل هذه القصة. اسمعوا، رأى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. الجوع يا الله، هذا المليونير أنفق ماله حتى لم يبق ما يأكل به أكلة واحدة، أنفق حتى وصل إلى هذا الحد من الفقر. سبحان الله، أي نفس عظيمة وأي سخاء وكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. سبحان الله، هذا قائد الأمة والنائب الأول له والنائب الثاني له، يخرجون من بيوتهم من شدة الجوع بحثا عن طعام، فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار، في رواية تانية عرفت هذا الأنصاري، الأنصاري هو أبو الهيثم مالك بن التيهان رضي الله عنه، فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة زوجة أبو الهيثم قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني راح يجيب مية. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال أبو هريرة: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، يعني فرع نخلة في كل أنواع التمور، فقال: كلوا من هذه، يعني إيه دي تصديرة إلى أن يأتي بقية الطعام. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. سبحان الله، سيسألون عن هذا النعيم، عن أكلة أكلوها فشبعوا ولم يكن في دارهم طعام، سيسألون عن طعام أكلوه في بيت صديق. ما احنا نعمل يا إخوة لما الأكل في البيت بيكون بيكفي أيام وشهور، والمال في الجيب بيكفي أيام وشهور وأكثر، أما لذي احنا نسأل؟ سبحان الله، نسأل الله شكر نعمته وأن يحاسبنا بفضله لا بعدله. تعالوا نشوف جانب آخر من إنكار الذات عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أين حظ نفسه في أن يرى مكانه أو في أن يشار إليه أنه فلان حتى وهو خليفة وأعلى رأس الدولة؟ ذكر له ذات مرة امرأة نذرت أن تحج وهي صامتة لا تتكلم، فلم يرسل إليها أحدا ولم يرسل في طلبها، بل ذهب إليها بنفسه وهو الخليفة، قال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. ست شايفة طبعا واحد بيفتي وما تعرفش هو مين، فعايزة تعرف هو مين. قالت: من أنت؟ قال: أنا امرؤ من المهاجرين. سبحان الله، هكذا بهذا التجهيل الكامل لشخصيتي وهو الخليفة، قال: أنا امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. برضو مش عايز يقول. قالت: من أي قريش أنت؟ يعني الظاهر بتشوفوا قد الفتوى ولا فتاها ولا لا. قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. فعرفت أنه الخليفة. سبحان الله، لكنها لم تفزع، وكيف تفزع وهي ترى هذا التواضع من الصديق رضي الله عنه، بل شجعها تواضعه أن تسأله سؤالا كان يشغلها. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. يعني الصديق جعل بقاء الأمر الصالح مرتبطا بصلاح الأئمة والقواد، مثل الذي قال لعمر: عففت فعفت الرعية. الشاهد من القصة هو عدم سعي الصديق لإظهار نفسه حتى مع كونه خليفة. موقف آخر جميل من مواقف الصديق في إنكار الذات، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. خليني أخوة الموقف، سيدة عائشة فقدت عقدا لها، فأوقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الجيش بكامله ليبحث عن العقد. شفت دي بقى رسول الله السلام بيهتم بالمشاعر السيدة عائشة رضي الله عنها. المشكلة الأكبر كما تقول السيدة عائشة أنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. سبحان الله، لا في أبيار ماء موجودة في المنطقة ولا شايلين معهم ماء، ومع ذلك في هذه الظروف الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف الجيش للبحث عن العقد. وزادت المشكلة أن نام بعض الرجال فاستيقظوا جنبا، سبحان الله، والماء لا يكفي للغسل. موقف عصيب جدا، ولم تكن آية التيمم قد نزلت بعد. كل ده المفروض أنه يعظم من شأن السيدة عائشة رضي الله عنها ومن شأن أبيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما بالسيدة عائشة، ولا شك أن هذه فضيلة. لكن الصديق رضي الله عنه لم يكن ينظر إلى هذا، كان ينظر إلى المشقة التي وقعت على المسلمين ونسي فقر نفسه وتذكر ألم المسلمين. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال أبو بكر: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قلت: فعاتبني. طبعا واضح ما كانش عتاب عادي، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، سبحان ربي ضربها، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. سبحان الله، فأنزل الله في هذا الوقت، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا، سورة النساء. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بركات كثيرة: إسلام ودعوة وإعطاق للعبيد وإنفاق وهجرة وإطعام وجهاد، وكمان آية التيمم، فعلا عائلة مباركة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاها: فبعثنا البعير، البعير آمن، فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته. جانب آخر من جانب إنكار الذات عند الصديق رضي الله عنه: أين حظ نفسه في الراحة؟ أرأيتم الهجرة وما فعل فيها رضي الله عنه وأرضاه؟ تكلمنا بكده عن الهجرة. أرأيتم موقف تجهيز الغار وتنظيفه، ثم تجهيز مكان ينام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار الصخرة، ثم البحث عن الطلب، ثم حلب اللبن وصب الماء عليه حتى يبرد. سبحان الله، أليس الصديق أيضا مسافرا كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يريده الآخر الراحة والنظافة والظل والفراش والشراب؟ لكنه سبحان الله لا يرى نفسه مطلقا، ظل هكذا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمتعا بهذه الخدمة حتى دخلوا المدينة. شوف إيه اللي حصل في المدينة. عندما دخلوا المدينة وارتفعت الشمس، بعد كل هذا التعب والسفر والطريق الطويل، يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح، فيقف الصديق رضي الله عنه ليظل عليه بردائه. ايه ده سبحان الله، الا يتعب هذا الرجل؟ اليست له احتياجات البشر العادية؟ الا يجد له حقا في اي شيء؟ اليست هناك حدود لطاقته؟ سبحان الله، هذا هو الصديق المنكر لذاته تماما. اين حظ الصديق في الكلام؟ لقد اتاه الله قوة في الحجة وطلاقة في اللسان وحكمة في البيان، ومع ذلك كان قليل الكلام جدا. والكلام يا إخوة شهوة، وكثير من الناس وبالذات الخطباء يحبون أن يستمع الناس لكلامه. الصديق مع أنه كان خطيبا مفوها، إلا أنه كان يتعمد الصمت قدر ما يستطيع. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يضع في فمه حصاة تمنعه من الكلام. سبحان الله، ليه كده؟ إذا أراد أن يتكلم رفعها، وبذلك يأخذ وقتا للتفكير فيما يريد أن يقوله. دخل عليه عمر بن الخطاب ذات مرة ورآه ممسكا بلسانه وعلى وجهه آثار الحزن، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. اللسان، الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد. الصديق رضي الله عنه وارضاه يحاسب نفسه على كلماته القلائل، فكيف بمن أضاع عمره في كلامه هو من اللغو أو من الباطل أو من الذي لا ينبني عليه كثير عمل. نسأل الله أن يهدينا إلى الطريق المستقيم. أين حظ نفسه في الإمارة والسيادة؟ فمع كونه الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قلما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية. كان صلى الله عليه وسلم يبعثه تحت إمرة غيره، فما كان يعترض ولا تتحرك نفسه لقيادة أو لسلطة. وأحيانا يكون الأمير عليه حديث الإسلام، والصديق رجل له باع طويل في الإسلام، لكن لم يكن ينظر لذلك. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعمر ووجوه الصحابة تحت إمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في سرية ذات السلاسل سنة 8 من الهجرة. وكان إسلام عمرو بن العاص حديثا جدا، يعني فقط يا إخوة أسلم من 5 شهور، والصديق أسلم قبل ذلك بأكثر من 20 سنة. ومع ذلك فإنه تقبل الأمر بصدر رحب تماما، واستمع وأطاع لأميره عمرو بن العاص. رأى الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو ألا ينوروا نارا. والليلة إخوة كانت ليلة بردة، والمسلمون في حاجة إلى الدفء، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه خاف من أن يكتشف العدو مكان المسلمين إذا أشعلوا النار. فغضب عمر بن الخطاب وهم أن يأتيه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلاحظ ما فكر فيه عمرو بن العاص، لكن انظروا إلى تجرد الصديق وفقه وإنكاره لذاته. يقول عبد الله بن بريدة رضي الله عنه: فنهاه أبو بكر وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله عليك إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. قيمة الإمارة يا إخوة عند الصديق ظهرت في كلمة من كلماته قالها وهو ينصح رجلا من المسلمين. الرجل ده هو رافع ابن عمرو الطائي، وعلى فكرة النصح ده كان في نفس الغزوة في ذات السلاسل. قال له، وكان رافع ابن عمرو الطائي حديث الإسلام، قال: لا تؤمرن على اثنين، لا تؤمرن على اثنين. سبحان الله، لا تطلب الإمرة حتى على رجلين. ظهر ذلك أيضا في كلمة أخرى للصديق رضي الله عنه قال: إنه من يك أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظهم عذابا، ومن لم يكن أميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونهم عذابا. هو ده فهم الصديق للإمارة رضي الله عنه وأرضاه. أين حظ النفس عند الصديق في صورته أمام الناس؟ قد تشوه صورته أمام الناس فلا يعتبر إلا بمصالح الآخرين وإن كان على حساب صورته. تعالوا كده نشوف الموقف اللطيف ده. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر، تأيمت من خنيس بن حذافة، يعني مات عنها زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه وكان من أهل بدر، قال عمر: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. يعني طبعا سيدنا عمر الآن جدا على السيدة حفصة جوزها مات. قال عثمان: فأنظر في أمري. فلبثت ليالي، كما يقول سيدنا عمر، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني رفض الجواز. فلقيت أبا بكر، كما يحكي عمر، فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فلم يرجع إلي شيئا، ما ردش علي. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني زعلت منه أكثر ما زعلت من سيدنا عثمان رضي الله عنه. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. طبعا سيدنا عمر صريح. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لنكحتها. الصديق هنا يا إخوة لا يرى صورته. كان من الممكن أن يبشر عمر رضي الله عنه وارضاه، أو أن يقول له: لو لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأتزوجها. لكنه لا يريد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع إن كان ذلك على حساب صورته أمام عمر. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. خير موقف، جاي بيجري أبو بكر الصديق رافع الثوب بتاعه لفوق حتى ظهرت ركبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم، شكله كده طالع من خناقة. فسلم، أي أبو بكر الصديق، وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إلي، يعني غضبت وتنرفزت، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. فترك رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال أبو الدرداء اللي هو راوي الحديث قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاث مرات: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم على إن هو ما سمحش سيدنا أبو بكر الصديق، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبي بكر؟ يعني أبو بكر هنا؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي يغضب غضبا شديدا، حتى أشفق أبو بكر. أشفق على مين؟ أشفق على عمر. أشفق على عمر أن يناله ما يكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجث الصديق على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. مش مهم الصورة بتاعته قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أن لا يؤذى عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء: فما أوذي بعدها رضي الله عنه. ثم أين حظ النفس عند الصديق في الانتصار لنفسه بعد الظلم؟ موقف من أروع مواقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكل مواقفه رضي الله عنه رائعة. لما وقع حادث الإثم وتكلم الناس في حق السيدة عائشة أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، كان ممن تكلم في حقها مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. الحقيقة اللي اتكلموا كلهم في حقاكم ومصطح رضي الله عنه أرضاكم لوحده. ليه؟ أولا هو من المهاجرين، يعني لا ينقصه إيمان ولا ثقة، يعني ليس منافقا أو حديث الإسلام. ثانيا هو ابن خالة الصديق ومن أعلم الناس بعائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة البريئة العفيفة الشريفة. ثالثا كان الصديق يعوله وينفق عليه، مصطح كان فقيرا، وجعل الصديق على نفسه أن يعطي له عطاء ثابتا يكفله به. بعد كل ده طعن في السيدة عائشة، ولم يطعن فيها يا إخوة بخطأ بسيط أو هفوة عابرة، لا، طعن في شرفها، طعن أنها فعلت جريمة الزنا وهي متزوجة، ومتزوجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جريمة تلك التي فعلها مصطح رضي الله عنه؟ الصديق فعل أقل رد فعل طبيعي متوقع من رجل طعن في شرف ابنته ويشعر بالظلم الشديد. حلف الصديق ألا ينفع مصطح بنافعة أبدا. ونخلي بالنا يا إخوة أن الصديق بذلك لا يمنع حقا كان يعطيه لمصطح، ولكنه يمنع فضلا كان يتفضل به عليه. ثم مرت الأيام، شهر كامل، شهر عصيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق رضي الله عنه وعلى عائشة رضي الله عنها وعلى سائر المؤمنين. ثم نزلت آية البراءة وأقيم الحد على المتكلمين في عرض السيدة عائشة، حد القذف 80 جلد. وبعد هذه الآيات نزلت آية خاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خطاب رقيق من رب العالمين للصديق. سبحان الله، واضح أن احنا مهما عملنا مش هنقدر قيمة الصديق رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل. شوف بيصف الصديق ازاي، أولو الفضل الصديق. والعلماء لهم تعليقات كثيرة على هذه الشهادة من رب العالمين للصديق بأنه من أولي الفضل، فضل هكذا على إطلاقها، فهي تعني كل أنواع الفضل. حتى أن الرازي رحمه الله استخرج منها 14 فضلا للصديق، ما تخافوش مش هنقولهم كلهم دلوقتي. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. سبحان الله، شوف رحمة ربنا حتى باللي وقعوا في عرض زوجة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ثم نداء رقيق ودود: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شوف رد فعل الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. على طول، ما فيش وقت للتفكير يا إخوة. ندم على قطعه للنفقة وأقلع فورا عن إمساكها فأرجعها إلى مصطح، وعزم على ألا يعود إلى قطعها أبدا، فقال: والله لا أنزعها أبدا. كل ده وليس بذنب، بل قطع فضلا، قطع فضلا ولم يقطع حقا لمصطح. وإحنا ترى كم مرة بنسمع نداء المغفرة من الله عز وجل ونسمعه على ذنوب حقيقية وأحيانا ذنوب كبيرة. كم مرة بنسمع: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فنقول إن شاء الله ربنا يتوب علينا وما زلنا مصرين على الذنب. كم مرة بنسمع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فنقول إن شاء الله بس لما حج، أو لما اتجوز، أو لما أكبر شوية، أو لما ربنا يريد. سبحان الله، كم مرة بنسمع: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كم مرة يا إخوة سمعنا هذه الآيات وذنوب كثيرة ركب على قلوبنا، فجر بيضيع وعين بتبص على حرام ولسان بيغتاب وقطع رحم وديون ما بترجعش، كل ده واكثر. وفي الاخر نقول برضو ما يهمش، ربنا رب قلوب. هو ده يا اخوة الفرق بين الصديق السباق الى التوبة من ترك فضل وبين المسوفين في التوبة. والله يا اخوة احنا اما تبناش في اللحظة دي مش في اللحظة اللي جاية، يبقى احنا ما تعلمناش حاجة من الصديق. اخيرا، أين حظ النفس عند الصديق في الحياة؟ سبحان الله، أين الرغبة في الحياة؟ ظل منذ أسلم وحتى مات زاهدا في حياته، معرضا نفسه للخطر تلو الخطر، لم ينظر لحياته مطلقا. انظروا إلى موقف رائع تحكيه السيدة عائشة رضي الله عنها. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنه لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 40 رجلا، يعني في أوائل فترة مكة، ألح الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته. ويبدو أن هذا لم يكن ظهورا كاملا للمسلمين، لأنه من المعروف أن الظهور الكامل لم يكن إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه. ولما ذهبوا إلى المسجد الحرام لم يكتف الصديق بمجرد الظهور، بل وقف خطيبا يدعو إلى الله تعالى ويدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. ولذا يقولون أن الصديق هو أول خطيب في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا، ماذا كان رد فعل المشركين؟ صار المشركون ثورة عنيفة وقاموا يضربون الصديق ضربا عنيفا، تنكروا لأعرافهم في الجاهلية ونسوا مكانة الصديق المرموقة في المجتمع المكي القديم، وأكل الحقد قلوبهم وما زال بهم الحقد حتى أعمى أبصارهم. بنى الفاسق عتبة بن ربيعة كما تقول السيدة عائشة، بنى الفاسق عتبة بن ربيعة من الصديق رضي الله عنه أرضاه، وجعل يضربه بنعلين مخصوفين في وجهه حتى ما يعرف وجهه من أنفه. تخيلوا يا إخوة، الوجه تورم حتى أصبحت ملامح الوجه غير معروفة، الأنف اختفت في خلال الوجه. وجاءت بنو تيم يتعادون، بنو تيم هي قبيلة أبي بكر الصديق، فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم إلى المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. موقف خطير. ثم رجعوا إلى أبي بكر فجعلوا يكلمون أبا بكر وهو في إغماءة طويلة حتى أفاق آخر النهار، فرد عليه فماذا قال؟ أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى وهو في هذه الحالة بين الحياة والموت. طبعا بنو تيم لم يفهموا هذه العاطفة الجياشة، كل ما فهموه هو الوضع الخطير الذي وضعهم فيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ها هم على وشك أن يفقدوا علما من أعلامهم الصديق رضي الله عنه، ثم ها هم على أبواب معركة لا يحمد عقباها مع قبيلة بني عبد شمس، هي قبيلة عتبة بن ربيعة وليست بالقبيلة الهينة في قريش، وها هم قد توعدوا بقتل زعيم من زعماء قريش عتبة بن ربيعة. لا شك إن قتلوه ستنقسم قريش إلى أحزاب وشيع، وإن لم يقتلوه إذا مات الصديق فإنهم سيخلفون وعدهم، وهذا في عرف العرب إهانة لا تستقيم لهم بعدها حياة. كل هذه الأمور متفاعلة جعلتهم يعنفون الصديق ويلومونه ويكيلون له الكلام بما فيهم أبوه أبو قحافة، ومع ذلك الصديق لا يقول إلا شيئا واحدا: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفتوا إلى أمه أم الخير وكانت أنذاك مشركة وقالوا: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه شيئا. فلما انصرفوا حاولت أمه أن تطعمه وتسقيه، لكنه جعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يأكل أو يشرب إلا بعد أن يطمئن على حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشبه يا إخوة بالأم التي أصيبت هي ولدها في حادث فأغمى عليها ثم أفاق، أيكون لها من هم إلا الإطمئنان على ولدها؟ هكذا أحب الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يزيد والله. قال الصديق لأمه: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. أم جميل هي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت آنذاك مسلمة وأخوها عمر كان مشركا. فخرجت أم الصديق إلى أم جميل فقالت: إن أبا بكر سائلك عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني بنشوف موقف لطيف من أم جميل رضي الله عنها، المرأة المسلمة الواعية الحذرة، خشيت من أم الصديق. أم الصديق مشركة، لسه مشركة، فتكشف نفسها وتعرف بإسلامها أمامها ببساطة أو بسهولة؟ لا. وإن فعلت وكشفت إسلامها، أتثبت لها أنها تعرف المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيجلس مع الصحابة في دار الأرقم، ودار الأرقم مجهولة لأهل مكة، أفتدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا فكرت أم جميل بسرعة وقالت: والله ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. سبحان الله. لكنها في نفس الوقت إخوة تعرف من هو الصديق، وتعرف أنه إذا كان قد أرسل أمه لها فالأمر خطير وقد يكون في احتياج لشيء هام. هنا قالت أم جميل المرأة الحكيمة، قالت بلباقة: إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. قالت أم الصديق: نعم. فذهبت معها حتى دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فوجدته صريعا ملازما للفراش في حالة خطيرة بين الحياة والموت. قالت فجعة: والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، إني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. أعرض الصديق عن كل هذا وكان له هما واحدا، قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم جميلة يا إخوة احتارت، أم الصديق واقفة جنبي، أم الصديق مشركة، هتقول له نعرف أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهمست إلى الصديق: هذه أمك تسمع. قال الصديق مطمئنا: فلا شيء عليك منها. يبدو أن الصديق كان يرى قربا من أمه للإسلام فلم يرى بأسا من ذلك، لأن أمه كما سيأتي ما لبثت أن أسلمت. قالت أم جميل رضي الله عنها: سالم صالح. قال الصديق: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه في إصرار وعزم، خلي بالنا من كلامه، قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظروا حتى جاء المساء، كل ده يا إخوة ما بيقولش، حتى جاء المساء وهدأت الرجل بمكة وسكن الناس، وخرجت المرأتان بالصديق رضي الله عنه لا يقوى على نفسي ولكنه يتكئ عليهما، سار به حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تألم كثيرا لما فيه، وأسرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكب عليه يقبله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكب على الصديق يقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له كما تقول السيدة عائشة، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فأسرع الصديق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي. ثم أن الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو في هذا الموقف لم ينس دعوته ولم ينس أمه، إنها ما زالت مشركة، وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوار النبوة على وجهه، فتاقت نفسه إلى إسلامها. قال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. سبحان الله، الحمد لله، أسلمت في هذا الموقف رضي الله عنها وعن ابنها وعن زوجها وعن أحفادها وعن أولاد أحفادها. كان هذا طرفا من جهاد الصديق بمكة، وبذلي لروحه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفداء لدين الله عز وجل. سنعرض إن شاء الله في الحلقات القادمة لطرف من جهاده بنفسه في المدينة المنورة. يا إخوة، كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه منكرا لذاته في كل خطوة من خطوات حياته، لم يكن ينظر لنفسه أبدا. باع الصديق هذه النفس كاملة لله عز وجل، فاشتراها الله عز وجل، والثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ربح البيع أبا بكر رضي الله عنك وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.